زر والديك وقف على قبريهما، فكأنني بك قد نقلت إليهما. زر والديك وقف على قبريهما، فكأنني بك قد نقلت إليهما. لو كنت حيثهما وكان في البقاء، زارك حبوا زارك حبوا زارك حبوا لا على قدميهما. ما كان ذنبهما إليك، وطالما منحك صفو الود من نفسيهما. نفسيهما كان إذا ما أبصرا بك علة جزعانها، تشكو وعز عليهما. كان إذا سمع أنينك أسبلا دمعهما، أسفا على خديهما. كان إذا سمع أنينك أسبلا دمعهما، أسفا على خديهما. وتمنيا لو صادفا لك راحة بجميع ما تحوي عليه يديهما. وتمنيا لو صادفا لك راحة بجميع ما تحوي عليه يديهما. فلا تلحقنهما غدا أو بعده حتما، كما لحقهما أبويهما. فلا تلحقنهما غدا أو بعده حتما، كما لحقهما أبويهما. ولا تقدمن على فعالك مثلما قدماهما أيضا على فعليهما. ولا تقدمن على فعالك مثلما قدماهما أيضا على فعليهما. زر والديك وقف على قبريهما، فكأنني بك قد نقلت إليهما. زر والديك وقف على قبريهما فكأنني بك قد نقلت إليهما. بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما. بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما. وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيعه وبعثت ذاك إليهما. وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيعه وبعثت ذاك إليهما. فاحفظ هديتك كما حفظت وصيتي فعسى تنال الفوز من بريهما. فاحفظ هديتك كما حفظت وصيتي فعسى تنال الفوز من بريهما. زر والديك.